سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح، هذا اختلفه الله في القبول. هذه أحاديث معروفة بالصحة والحلو أنها حجة، سوى حديث واحد وقع فيه سهم من بعض الرواة تناسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام كعب الأحبار في أصح قول المحدثين، فهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله خلق الدنيا في 7 أيام، أي ولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا وهم من هذه 6 أيام أولها يوم الأحد. طيب هذا نحن كما دل على القرآن العظيم في 6 أيام، هذا حديث واحد من صحيح مسلم وهم في بعض الرواة فلا سنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وهم في كعب الأحبار وهو تابعي.